قال وبترك واجب عمدا، قلنا الواجب هو التشهد الأول، وعلى قول الحنابلة الواجبات سبعة، يعني تسبيح الركوع، تسبيح السجود، قول سمع الله من حمده، قول ربنا لك الحمد، الجلوس بين السجدتين، والجلوس التشهد الأول، عفوا الذكر بين السجدتين، والجلوس التشهد الأول والذكر اللي هو التشهد الأول نفسه، هذا كله واجبات عند الحنابلة. فهنا من ترك واجبا عمدا أيضا بطلت صلاته.